والله الصدر والله الصدر هم الحسن وحسين والله الصدر يبقى العراق عراقنا بتراب دوم اشواقنا يبقى العراق عراقنا بتراب دوم اشواقنا نحو العلا ماضي والله الصدر نحو العلا ماضي والله الصدر والعباس هالقاع ما تنجاز هل الصدر نبراس حب الوطن والدين والله والعباس هالقاع ما تنجاز هل الصدر نبراس حب الوطن والدين والله الصدر والله الصدر يبقى العراق عراقنا بتراب دوم اشواقنا يبقى العراق عراقنا بتراب دوم اشواقنا نحو العلا ماضي والله الصدر نحو العلا ماضي والله الصدر والله يا مهتد أحرار ما نندل لابد أن ترحل عن حقبة ملي والله يا مهتد أحرار ما نندل لابد أن ترحل عن حقبة ملي والله الصدر هم الحسن وحسين والله الصدر يبقى العراق عراقنا بتراب دوم اشواقنا يبقى العراق عراقنا بتراب دوم اشواقنا نحو العلا ماضي والله الصدر نحو العلا ماضي والله الصدر والله الصدر والله الصدر هم الحسن وحسين